وإنك ترى بعض الآباء وبعض أولياء الأمور يهتمون بتعليم أبنائهم الإنجليزية ولا يبالون باللغة العربية، ويرسلون أولادهم إلى معاهد ليتقوى هذا الابن في اللغة الإنجليزية، وأما اللغة العربية فربما لا تخطر على باله أبداً. نسأل الله العافية. وقد يكون في إرساله إلى هذا المعاهد أو إلى هذا المعهد فيه من الخطر وفيه من الفتن، إرسال الشاب أو الشابة إلى هذه المعاهد خطر إن لم تكن على حذر كبير. فهذه المعاهد فيها وفي كثير منها اختلاط الشباب بالشابات في غرف صغيرة مع ما يحصل من التبرج والتزين وما يحصل من التقارب، فتحصل البلاوي والفتن. وهكذا من تضيع للصلوات، فإن هذه المعاهد للأسف الشديد لا تراعي مواقيت الصلاة، وربما تدرس أثناء صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. وهكذا قد يكون وراء هذا المعهد منظمات تنصيرية تستغل هذا المعهد للنشاط التنصيري بطريقة غير مباشرة. فسبحان الله، يركز الأب أو الأم على اللغة الإنجليزية وما يدريان أن في ذلك ربما تضييع لهذا الشاب أو لهذه الشابة، أو تضييع لدينهما